أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، يا سيد الشهداء، السلام على من غسله دم والتراب كافوره، والقنا الخطية نعشوه، وفي قلوب من والاه قبره. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، قوموا السمر كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفار، سوموا الخيل وابعثوها ضوابحا، فأميوا وسمت أنف مجدكم بالصغار، لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، طأطئ الروس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغرار، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس موجة المختار، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس موجة المختار، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبار. ولت وجود الكون مرمي بذيك الأوعى عاري ولا له غير وحش البر زوى مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشاب ردل علي لبقلب واهي ودمعها مال وبس عاينا فوق الوطي يا فراش الرمال والجسد ما ينشال حن وظل محتار ويلي ويلي أنا يحق لي أهيما بالبراري بالبراري وقضي بالبجلالي وناري بويا بويا ما شفنا غيرك مجفن في بواري والله ما شفنا غيرك مجفن في لكنما الأمر لله فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تدور هذه الجملة في كثير من المقالات والبحوث وهي الفكر الالتقاطي الفكر الأصيل، فبعضهم يحاول في بحثه أن يبين الفكر الأصيل وآخر يبين الفكر الالتقاطي وثالث يجمع بينهم. طبعاً المراد بالفكر الالتقاطي والفكر الأصيل ليس مطلق الفكر في أي مجال وفي أي دين، إنما المراد هو الفكر الإسلامي الأصيل، والمراد أيضاً الفكر الإسلامي الالتقاطي. هذا هو المراد، الكلام حول الفكر الإسلامي، مبادئ الإسلام، معارف الإسلام، أحكام الإسلام، أخلاقيات الإسلام، التاريخ الإسلامي، حوادث الإسلام، كل ذلك هي المراد بالبحث. وكذلك أيضاً من حاول أن يذكر شيئاً التقاطياً أيضاً تدخل في هذه الأمور. البحث في نقطتين، الأولى منابع الفكر الأصيل، والثانية أهداف الفكر الالتقاطي أيضاً ومنابعه العفو. أما الأولى فنحن عندما نتحدث عن الإسلام، هذا الإسلام هذا الدين لا يمكن أن يكون عنوانا بلا معنون، هكذا إسلام، ولا يكون له روافد علمية وروافد من مشرعه من مبدعه. فلما نقول لما تقول الآية إن الدين عند الله الإسلام، معناته المسألة ترتبط بالله. طبعا إشارة مختصرة لأني لا أريد أن أطيل في هذه الليلة، لابد أن نعرف الفرق بين الإسلام بصورته العامة والإسلام بوجهه الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ شنو إسلام بصورته العامة وإسلام بوجهه الخاص إلى آخره؟ معنى هذا الكلام أننا تارة ننظر إلى أساس الدين التوحيدي المرتبط بالله عز وجل، والذي بعث الرسل والأنبياء من أجله، فهذا هو الإسلام العام الذي يعتمد على التوحيد. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، مو أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لاحظ الأمة الإسلامية التي اتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظها وأطلق عليها هذا الاسم، هذه الأمة التابعة للنبي أطلق عليها أنهم ماذا؟ مسلمون. لا، المراد هو كل من يدين بدين الحق موحداً معترفاً بالله مخلصاً عارفاً بالله وبصفاته، ومؤمناً بأنبيائه ورسله، ومؤمناً باليوم الآخر بيوم القيامة، هذا يسمى في عرف الدين ماذا؟ مسلم. أتباع نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الذين اتبعوه بحق، وأتباع كل نبي. أنت أيضاً تقول هذا شنو؟ لأنه آمن بالله، آمن بالنبي وآمن بالمعاد، فإذا تقول له أنت مسلم. هذا الإسلام بصورته ماذا يا مؤمن؟ بصورته العامة. وتارة يقصد من كلمة مسلم هو المتبع لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الصورة الخاصة. فإذا علينا أن نعرف هذا الأمر، فنلاحظ أن هذا الدين الذي جاء به الأنبياء وبيّنوه وأوضحوه للبشر ما جاء بدون روافد. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. فمعهم الكتاب يساندهم. هذا الكتاب ماذا فيه؟ فيه بيان للناس ما يحتاجونه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإذا للأديان السماوية روافد إلهية تبين هذا الدين. نحن الآن في هذه الأزمنة لا نجد هذه الروافد لتلك الأديان المتقدمة، لأن التوراة والإنجيل لم تدون في أيام وجود الأنبياء، إنما حصل فيها تحريف فيما بعد. القرآن هو السليم، ولو كانت هي موجودة عند الأئمة ويعرفونها، إلا أن الشريعة التي تأتي فيما بعد الشريعة اللاحقة تنسخ ماذا؟ الشريعة السابقة. لا أطيل في هذا الأمر. فالفكر الأصيل، الفكر الإسلامي الأصيل بمعنى ماذا؟ الذي يعتمد على الروافد الأساسية، يعتمد على القرآن، ويعتمد على العترة، أو حتى لو قلنا يعتمد على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. والسنة التي نحن نقول بها هي قول المعصوم وفعله وتقريره. إذا قال المعصوم، إذا قال الإمام شيئاً هذا محسوب منين؟ من السنة. إذا فعل شيئاً أمامي هذا محسوب من السنة. على الأقل العلماء مثلاً لو شوهد الإمام يطوف حول الكعبة وهو راكب على دابة، إيش يفهم الفقيه إذا نقلت له هذه الحادثة؟ يفهم وجوب الركوب على الدابة عند الطواف، أو على الأقل يفهم الجواز. هذا إيش شلون؟ هذا يحتاج لها تخصص، لأن عندنا جواز بالمعنى الأعم. شلون جواز بالمعنى الأعم؟ عندنا وجوب واستحباب وإباحة، كلها جائزة. فإذا الفقيه لابد أن يلاحظ القرائن الأخرى فيقول هذا يلاحظ. فتلاحظ العلماء لم يفتوا إلا بالجواز، لم يفتوا بالوجوب ولم يفتوا بالاستحباب، أفتوا أن هذا جائز مثلاً، إن هو الذي يتحرك. على كل حال يقولون، احفظها يا أمومن، الشباب يحب المعلومات، يقولون الفعل صامت لا لسان له. احفظها في عندنا في الأصول، الفعل صامت لا لسان له، يعني ليس فيه إطلاق. مثلا لو قال لك الإمام أو شخص ائتني بماء، كلمة ماء باللفظ هذا فيها إطلاق، تشمل الماء اللي في الجفر والماء اللي في الطرف والماء اللي في الهفوف، الكل يطلق عليه أنه ماء. فهذا له ماذا؟ اللفظ له لسان. أما لو رأينا الإمام شرب من ماء معين، ما نفهم أنه يعني فعل أو أكل من شيء معين، ما نقدر نعمم نقول كل شيء يأكله الإمام ولو يشابه هذا الشيء، نقول ما نقدر. الفعل لا إطلاق فيه، وهذا ترى العلماء ينظرون له نظرة دقيقة. عموما حفظناها على هذا الشيء. تقرير الإمام، واحد قاعد قبال الإمام وعمل عملا أو تكلم بحكم، قال هذا الشيء يجوز أو هذا الشيء سمعت من الإمام الذي قبلك مثلا، أو نقل عن الإمام الذي قبلك يقول هذا مستحب، والإمام أقره، ما قال لا ولا قال لا، نفس سكوت الإمام يعتبر ماذا؟ إقرار. هذا مو دائماً، إذا لم يكن هناك قرائن تدل على أن الإمام سكت لظرف خاص، لعل هناك مخالف الإمام ما يريد يتكلم قباله، فما يفهم الفقيه أن الإقراء أن هذا إقرار. فمسألة شغلة طويلة. فالإقرار والفعل يحتاج إلى قرائن، وأما اللفظ أيضاً ففيه بحوث طويلة. عموماً فالسنة هي فعل المعصوم وقوله وتقريره، يؤخذ هذا حكم شرعي، هذا الحكم إما على نحو الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهية. على كل حال هذا مجال الفقه، يفهم هذا الشيء. فالذي يريد أن يبين حكماً أو يبين مبدأً أو يبين معرفة من معارف الدين، معرفة من معارف القرآن، لا يقول هذه المعرفة أو هذا المبدأ إسلامي ديني، نقول منين أخذته؟ قال والله شفت كتاب في المكتبة كاتب يهودي. قال وين تروح؟ تقول هذه مبادئ الإسلام والكاتب من هو؟ يهودي. ما يمكن، منين نقل هذا اليهودي؟ فالتفت يا مؤمن. فإذا المنابع الإسلامية، المنابع الفكر الأصيل معروفة، قالوا القرآن والسنة اللي تتمثل في المعصومين، إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هم الذين يبينون، لا تعلمون فإنهم أعلم منكم. فتتطلب القضية علم. أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، يا ألف باب، ينفتح لي من كل باب ألف باب. تعال أنت الآن اجمعها واضربها، شو هالعلوم، شو هالإحاطة بالكون؟ هذا التعليم مو تعليم كسبي. بعضهم من ضمن الأسئلة التي سئلت، ما أدري هي جاتني في الأوراق أو في الواتساب، على كل حال سؤال جيد، أليس العلم الكسبي أقوى من العلم اللدني؟ لأن العلم الكسبي فيه جهد ومشقة وتعب، هذا العالم حتى يصل إلى مرتبة معينة يحتاج يبذل جهد ماذا؟ عظيم، أوقات يقضيها يسهرون الليالي. ترى بعض العلماء الكبار ما يمنع أن أنا أذكر أسماء، ويستحق السيد الخوي سيد الطائفة الذكر، يقول لما استمرض ودوه بريطانيا، هو كبير، قال على أساس النوم لعله كم ينام، فقال ينام 5 ساعات في اليوم. فالطبيب قال هذا مو صحيح، لهم عندهم لابد 8 ساعات وإلى آخره. فترجموا للسيد، قال يقول كذا، قال قولوا له أنا أيام الدراسة أيام الشباب ينام على الطاولة 3 ساعات هالشكل السيد، ميت مدد. وأغلب العلماء من 16 ساعة إلى 18 ساعة في اليوم يقرؤون يقضون العلم. حتى هذا بعض حفاظ القرآن ومن ذكرناه قبل ليلتنا والليلة الماضية، هو شلون عرف الآيات وغيره، يومية 7 ساعات قاعد ميتحرك ماسك القرآن، وهو طفل، فما بالك بالعلماء، يحتاج إلى صبر. فهذا يقول اللي يبذل جهد غير اللي يجي شيء جاهز، قل له صحيح هذا كسبي هو بذل جهد. أما أهل البيت الله اختارهم وعلمهم وامتحنهم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أنت تدري شنو هذا الامتحان الخطير حتى وصل هذا؟ وذاك تشريف، انتجاب، انتجبه، اجتباه، اختاره، اصطفاه، فلا شك أو علمناه من لدن علما. فالله سبحانه وتعالى خصهم بالعلم والمعرفة، خصهم بهذه العلوم، علم الدين عندهم. فإذا من يريد أن يأخذ معالم الدين يأخذ معالم الدين من أهلها. الآن تؤخذ من العلماء، العلماء يستندون إلى من؟ إلى القرآن وإلى ما ورد من أهل البيت. أخاف واحد يقول عندنا الدليل العقل، قل له لا لا تروح بعيد، إحنا عندنا الدليل العقل، العقل القطعي. شلون دليل قطعي؟ مثال، لما تقول 2 ضرب 2 كم؟ 4، هذا فرض الرياضيات إلى آخر. الدليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل الذي هو من أقوى الأدلة. وعندنا الدليل المنطقي وإيجاد التناقض بين الأمور، اللي هي أم القضايا هو التناقض. شلون التناقض؟ لو أقول لك هذا المنبر الآن موجود ولا موجود، تقبل هذا الكلام؟ في هالمكان هم موجود ولا موجود؟ ما يمكن، العقل لا يقبل التناقض. فأما دليل العقل بالنسبة للشرعيات فترجع إلى مسألة خاصة في علم الأصول، التحسين والتقبيح العقليان، وله مجال خاص ويحتاج شرحه إلى وقت طويل، وليس هذا محله. للعقل دائماً أكرر أن بعض الناس الذي يقول عقلي لا يقبل، هذا مزاجه لا يقبل، مو عقله، تفكيره الذي هو محدود. أما الإجماع فجاء بعدين على تعبير الشيخ الأنصاري، الإجماع دليل للجماعة، يقولون هم الأصل فيه وهو الأصل لهم. هذا يحتاج إلى شرح، يقصد القوم غير الإمامية. الشيخ الأنصاري لما يجي بحث الإجماع في الرسائل أول كلمة يقولها، يقول الإجماع هم الأصل فيه وهو الأصل لهم. أشرح، يقول الإجماع هم استدلوا على خلافة فلان بالإجماع، واضح علي؟ فلما نقول شنو دليلكم؟ الإجماع. فهم اعتمدوا على الإجماع، واضح؟ إنزين منو اللي أسس الإجماع؟ هم اللي احتجوا بالإجماع، جابوا الإجماع كحجة، فهم الأصل له، هم اللي أسسوا، وهو تكيتهم، هو اعتمادهم. هذا معنى هم الأصل له وهو الأصل لهم، يعني هو حجتهم وهم الذين اخترعوا هذه الحجة. ومع ذلك العلماء في بعض الموارد التي يتتبع فيها العلماء، يتتبع فيها العالم أقوال العلماء بحيث يقطع ويتيقن بدخول المعصوم مع المجمعين، وهذا له مجال خاص. خلاصة يا مؤمن، منابع الفكر الأصيل معروفة، فمن يأتينا بفكر من غير القرآن، من غير كلمات أهل البيت عليهم السلام، من غير الدليل القطعي، دليل العقل القطعي، لا يقبل منه، هذا لا قيمة له، هذا هو الفكر الأصيل. ولذلك الآن في هذه الأزمنة كلما جاءتنا فكرة من هنا وهناك، المؤمنون والباحثون والعلماء ردوها عن هذا الطريق، قل هذا منين تجايب هالكلام؟ بهذا أنتقل إلى النقطة الثانية، بالصلاة على محمد وعلى محمد. أهداف الفكر الالتقاطي ومنابعه. شنو الفكر الالتقاطي؟ أولاً الأهداف، الأغراض التي يريدونها من خلال هذا الالتقاط. طبعاً العالم الآخر، من لا يدين بدين الإسلام، التفت لي لها النقطة، لما رأوا شمولية وعمومية المبدأ الإسلامي، الفكر الإسلامي، وتدخله، ورأوا تدخله في كل مفاصل الحياة، في كل مجال تجد الفكر الإسلامي له كلمة، قوة الفكر الإسلامي، فجاءت أهداف من أجل ضرب هذا الفكر، تشويه هذا الفكر، تشويه المبادئ. يتصيدون من هنا وهناك. أول، يلا، حقوق المرأة، ما سمعت كثير إشكالات أن الإسلام لا يعطي المرأة حقها، صحيح أو لا؟ أنت إذا رجعت إلى التاريخ تجد أن الإسلام هو الذي كرم المرأة، هو الذي أعزها، أما بقية الأديان وخصوص هذه أوروبا التي يتبجحون بها إلى وقت قريب، والمرأة لا تساوي أي شيء، وحتى الآن المرأة سلعة عندهم، صرفوها في أمور لا تناسبها، سواء عملياً أو والعياذ بالله أخلاقياً، ما يهمنا. فجاءت هذه الأمور من أجل تشويه المبادئ الإسلامية. أغراض أخرى لمن ينتحل الالتقاط، شنو أغراضهم النفس؟ بعضهم يريد أن يكون رقماً في المجتمع، يريد سمعة. الآن واضح، أي واحد يريد يشتهر في المجتمع، يريد أن يشتهر في المجتمع، إما أنه يكتب كتابه، يتحجى على الله، يتكلم على إمام معصوم، يتكلم على مرجع، وتشوف حتى يوصل خبره للصين، صحيح أو لا؟ أنت ليش؟ لأنه خالف تذكر أو تعرف. هذه أهداف واضحة. بعضهم مرة جلست، ذات مرة جلست مع شخص من هؤلاء الذين يحاولون أن يبرزوا في المجتمع، وعنده إشكال على مسألة العبيد في التشريع الإسلامي. أولاً، الإسلام لم يؤسس الأحكام للعبيد، الإسلام لم يذكر هذا من ضمن أحكامه التأسيسية، إنما وجد مجتمعاً مليء بهذه الحالة، فإذا لم يعالجه تكون هناك فوضى والصدامات، فجاء أنهى مسألة العبيد عن طريق الأحكام. فقرر أحكام لما هو موجود، ثم ذكر أموراً كثيرة، بحيث اليوم هل ترى إنساناً يملك إنسان آخر؟ هو صحيح الإنسان لا يملك إنسان آخر، ولكن المجتمع كان متباني على هذه الحالة، فالإسلام عالج المشكلة. هذا قاعد يقول هذا موجود الآن وفي التشريع وهذا مو صحيح. فقلت له أنا زين، أنت ليش زعلان؟ شو اللي مأذيك في الموضوع؟ قال هذا ما يصير. قلت له أنت فهم أساس المسألة أولا، بعدين قلت له أنت بأي مناط ليش منزعج؟ حار حار. قال قبيح، هذا الأمر قبيح. هو أصلا مفروض ما يعبر هذا التعبير. قل له أصلا من حق الإنسان، الحق الوجودي للإنسان، ألا يكون شخص آخر ربا عليه. قال قبيح. قلت له أنا بأي ملاك اكتشفت القبح؟ ما ينحالون أهل العلم. قال حار هو بعد، لف ودار. قال العقل. أنا جودت، قلت له عندنا إحنا في العلم العقل العملي والعقل النظري، أي واحد تقصد منهم؟ هو اللجم بعد احتحير. أنا أريد أوصل أقول له لا تتحجى، لا تتكلم في أمر أنت لا تفهمه. من قال لي العقل؟ قلت له أي عقل، العقل العملي ولا النظري؟ المسألة ثقيلة أو لا؟ وشخص آخر هو عام صحيح دارس وفاهم عنده شهادة يريد أن يفسر القرآن، فقال لي ووي جالس، قال الآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أصلا هي محلولة ما في قطع. قلت له شلون محلولة؟ قال من سورة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول النساء ما قطعنا أيديهن، القصوا جرحوا أيديهم، فقطعنا أيديهن بمعنى جرح. أنا اللي ذمت، قلت له أنت شلون ما دارس اللغة العربية؟ عربي. قال شلون؟ قلت له اللغة العربية تقول قطع بمعنى فصل، ذا سواء فصل الجلد أو فصل فصل تام. قلت له ما عندك، ما سامع أنت الأطباء استشاريين العظام بالنسبة للرباط يقول عندنا قطع جزئي وقطع كلي، قطع تام. قال لي فاقتنع بها. قلت له هذا قطع وذاك قطع، فما تقدر تفسر هذه بهذا. قال لي شلون نفسر؟ قلت له رواية أهل البيت عليهم السلام. فالفكر الالتقاطي أهدافه الأولى التشويه، تشويه الإسلام، والأهداف الثانية مثل اللي عندنا هالأيام هي ماذا؟ حب البروز، حب جعل الرقمية لنفسه أن يكون رقماً في المجتمع، ويأتي بأمور لا صحة لها ولا يفهم. ولذلك لوحظ على هؤلاء التناقض والتنافي في أفكارهم. والعجيب أنهم يقولون، هم يقولون أن كل باحث وكل عالم وكاتب يحق له أن يبدي رأيه وفكره في تخصصه في مجاله، وإذا جاءوا إلى الدين طفروا عليه طفرش كبرى. أليس هذا تنافي عندهم؟ تنافي قوي. أنت تقول لا بد تحترم التخصص ولا أنت تطفر على الدين. فهذه الأفكار التي تأخذ نقطة من هذا ونقطة من هذا ويعتبر روحه، والآن أتى بشيء جديد كأنما جاء بعلم جديد، وهو لا علم له، لا فهم له، لا إدراك له، لا يعلم إلا ما يقول، مجرد اعتراضات بلا معنى. طبعا هناك أسباب كثيرة غير هذا الأمور، هذه الأفكار المنحرفة التي ترونها مرجعها إلى قضية واحدة، إن الإنسان ما يريد يتقيد فيشكل، مثل المرأة التي تشكل على الحجاب. إشكالها على الحجاب ومو قضية أنه عندها دليل على عدم صحة الحجاب أو عدم فهم آية الحجاب، هي تريد ألا تتحجب فتقول تشكل على هذا الحكم. الذين بثوا هذه الدعاية، لماذا الإسلام يقيد المرأة؟ لماذا يقول لها كذا؟ لماذا يقول لها كذا؟ لماذا يجعل الإرث إلى آخره؟ كل ذلك من أجل التخلص من الالتزام. أحد العلماء، أذكرها القصة وأكتفي بها، أروح للمصيبة طويلة، قلت باختصر ولكن أطلع. أحد العلماء ينقل قضية لطيفة، يقول هناك رجل عنده ولد ذكي ولاحظ عليه علامة النبوغ، فقال هذا الابن أنا أخليه له مدرس خاص، ما خليه يدرس ويا الناس. الآن صارت ظاهر مدارس حق الأذكياء أو المتميزين عموماً، فذا أوجد له مدرس أو حصل على مدرس يهتم به، فراح طفل صغير، فهذا المدرس ابتدأ وياه، قال له قل واحد، هذا الطفل سكت، قل واحد ساكت. هذا استغرب، أبوه يقول ذكي ويفهم، إحنا هذا كلمة ما جاي يقولها، أقول له قل واحد ما راضي يقول، شلون وين ذكاء؟ مع أن هذا أقل الأطفال يقولها ولو ما يقولها. اتحير وياه بعد ايش يسوي، ضربه يزبره، رجع الأبو قال له ابنك هذه قضيته، أقول له قل واحد وساكت، ما أجابني ولم يهتم بكلامي. استغرب الأب، فجاء إلى بعدين ذهب انصرف المدرس، فالتفت إلى ابنه قال له ليش ما تجيب المدرس لما قال لك واحد، لماذا لم تقل له واحد؟ قال له إذا قلت له واحد راح يقول لي اثنين، وإذا قل له اثنين راح يقول لي ثلاثة، فأنا من الأساس أسكت حتى بعد يقول لي شيء. فهذا من الأساس يقول الله ما موجود، حتى لأنك إذا قلت له الله إذا اعترف بالله ما يصير بعد الله هذا الخالق، لابد أن يكون حكيماً قادراً سميعاً بصيراً، صحيح لو لا؟ إذن لا خلق الخلق لا يتركه عبثاً، لابد أن يرسل له أنبياء، أرسل أنبياء، أنبياء هكذا قطعاً لهم دستور، لهم قانون، تعالوا تقيدوا بالقانون. بعد القانون قال ها اللي يخالف يعاقب، اللي ما يخالف اللي يطيع ماذا نثيبه، صارت يوم القيامة. هذا اللي قلت لكم أنا إثبات الأصول الثلاثة بسطرين ونص قلت لكم قبل في الليالي الأولى. فهؤلاء إيش يقول؟ يقول الله ما موجود، حتى لا تقول له بعد إذا الله مو موجود بس ما بعد شلون تقول له في أنبياء وفي قرآن؟ فمن الأساس هو ينكر، يريد أن لا يتقيد بالدين. ولو هناك لطيفة عجيبة، هؤلاء الذين يتحدثون هو يعلم أن الله موجود، هو يعلم أن هناك دستور، هو لا يريد أن يتقيد، نوع من الثقافة والتطور. الآن كل شخص يريد أن يحسب شيء في مجتمعه لابد أن يتكلم بكلام لا قيمة له، ينكر هذا ويرفض هذا ويبث الفساد حتى يكون بارزاً. يقولون في منطقة من المناطق الإسلامية لما دخلت لها الشيوعية، هذه لطيفة بس سامحوني أجيبها، لقفوها لقى بس هي واقعية، هذا لما دخلت الشيوعية واحد صار شيوعي، هو ما يفهم على أساس أن اللي يصير شيوعي إيش يصير؟ يصير مثقف وواعي، يكون يعني إنسان معتبر. فقال له صديقة أنت الآن صرت شيوعي، هم يقولون شيوعي، ليش ما قلت لي حتى أصير مثلك؟ مو أنا صاحبك وصديقك، ليش تقتصر على نفسك؟ وين الصحبة؟ وين الصداقة؟ قال له ما يخالف أقول لك صير شيوعي. قال له زين شنو هذا أنت حين صرت شيوعي، شنو الشيوعية؟ قال له الشيوعية يعني الله ماكو، قال له صدق تحكي؟ قال له والله. يقول له والله ان الله معك. التفت له. هو اكثر الناس هالشكل. لو انت تقول له ما هو دليلك على ما تقول يمكن يحلف لك بالعباس على هذا الشيء. على كل حال، فنحن عندنا منابع الفكر الأساسية، وعندنا منابع الأهداف الفكر الالتقاطي. الفكر الالتقاطي هو الذي يأخذ من هنا كلمة ومن هنا رؤية، ويحاول أن يركب أشياء بلا استناد، بلا اعتماد على آية، بلا اعتماد على فهم صحيح، مجرد تخيلات وأوهام تطرح في المجتمع. ولذلك على المجتمع أن يكون واعياً، أن يكون متسلحاً، أن يكون فاهماً، أن يتصدى بقوة لا حربية، إنما يتصدى بقوة ماذا؟ بقوة فكرية، بقوة علمية، وإلا يتأثر الآخر. فإذا هناك من يكتب ويبث الخطأ ويبث الانحراف، على المؤمن الواعي أن يكتب ويبث الأمر الذي فيه صلاح المجتمع، سواء من الجوانب العقائدية أو من الجوانب الأحكام، جوانب الأحكام أو تفسير القرآن أو ما يرتبط بصفات أهل البيت عليهم السلام. فهؤلاء إنكارهم دائماً ما هذه الخرافات؟ إيش قاعد تقول؟ وهو ما يدري، هو يعيش متناقض مع نفسه. ومن ضمن الأمور التي تناسب في هذه الليلة، الكل يؤمن أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي ذهب إلى كربلاء ووارى الإمام الحسين عليه السلام. هذا معتقد الإمامية. لا تجد عالماً لا يقول بهذا الشيء. واضح؟ لما تأتي إلى هؤلاء يقول إيش قاعد تقول؟ إيش الكلام هذا؟ تارة تقولون هذا الإمام مريض وين ومقيد والجامعة في عنقه وفي سجن ابن زياد في الكوفة والشرطة والمراقبة، إيش اللي يجيبه؟ وتعتقدون أنه جاء ووارى أباه الحسين عليه السلام. هو ما يدري. لو كان يقرأ آيات القرآن ما كان اعترض. الآن آصف ابن برخي لما جاء بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف، تعرفون ارتداد الطرف مش معناه؟ مو رمش العين، انعكاس الشيء الذي تنظر إليه، وأقل من ارتداد، أقل من رمش. الأحسائي يقول أنا أجيب لك بس غمض وفتح وأنا جايك، صحيح لو لا؟ لا، مو هذا الارتداد. الارتداد العلمي معناه العلمي هو انعكاس، أنت مجرد أن تنظر للشيء تنعكس المعلومة عندك، صحيح أو لا؟ هذا هو الارتداد. وبالله عليك عرش يجيبه من مكان بعيد في هذه الفترة، لا تقول فترة، لا تقول زمن، بقدرة من؟ بتصرف من؟ تؤمن بالقرآن أو لا تؤمن؟ إذا تؤمن بالقرآن إذن هناك أسباب خفية تتسلط على هذا الكون. واضح يا مؤمن؟ نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يتكلم في المهد ويكلم الناس في المهد وكهلا، هم استغربوا اليهود كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ شلون؟ ما صارت هذه طفل الآن جابوه ويتكلم بقوة وبعلوم ويتكلم بمبادئ ويخاصم اليهود، وين صارت؟ يلا قل له تعال، أنت إذا فكرك ديني إلهي تقبل، أما إذا فكره التقاطي يقبل ولا ما يقبل؟ يريد انحراف. إذا هذا خراف، إذا هذا خرافة، أيضا اللي في الآيات هذه خرافة. ومعاجز كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله. الجذع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وآله في خطبه، كان يخطب، أكو جذع في الجذع نخلة في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وآله يستند إليه. بعدين واحد جاءت فكرة وعمل له منبر ويوم الافتتاح الصعود على المنبر صعد النبي صلى الله عليه وآله وحن الجذع. أن هذه هناك أمور تكوينية، نزل النبي صلى الله عليه وآله احتضن الجذع، وهذا موجود عند المسلمين، احتضنه إلى أن سكن، وهو الذي سبح الحصى في يده. إذا حد يقول أنا أؤمن بالنبي، أؤمن بالقرآن، أصدق، أما إذا لا أقول لا هذا كله شو الحجة؟ وين منه؟ ليش؟ قال عقلي. أنت عقلك وين؟ إحنا نقول العقل لا يرفض ذلك، لأننا نعلم بأسباب بسيطة، أما الأسباب العظيمة الكونية لا نعلم بها. كل ما الآن نعلم أن الماء النار حارة تحرق، أما ما خفي هناك أسباب خفية لا نعلمها. فعلى كل حال إذا ثبت الشيء وورد عن أهل البيت يؤمن بهذا. لماذا اعتقده العلماء؟ لأنه علي بن حمزة صارت بينه وبين الإمام الرضا محاورة، فيقول له أنت الآن في المدينة، أبوك موسى بن جعفر عليه السلام من الذي ولي أمره؟ من الذي دفن؟ من الذي صلى عليه؟ فلما قال الإمام أنا استغربوا، قال أنت؟ الإمام ما جاوبه، قال له أسألك سؤال، علي بن الحسين عليه السلام لما قتل أبوه الإمام الحسين عليه السلام أين كان؟ قال كان في الحبس. قال من الذي دفن الحسين وولي أمره؟ قال هو الإمام السجاد، الإمام علي بن الحسين. قال له وأين هو؟ قال هو في السجن في الحبس ومقيد. قال له الإمام الرضا عليه السلام الذي أتى بعلي بن الحسين ليواري أباه من الكوفة وهو في الحبس إلى كربلاء يأتي بمن في المدينة إلى بغداد وهو ليس في حبس. واضح الحين؟ فهذا معتقد من الإمام، معتقد الإمامي، وذلك هذا نؤمن به بكل اطمئنان، والعقل لا يرفضه لمن يعرف قدرة الله وعظمة الله ويعرف أهل البيت ومكانتهم عند الله. أما الذي يعامل أهل البيت معاملة عادية وكأنهم كبقية الناس لا كلام لنا معه. بقي الإمام الحسين عليه السلام من يوم العاشر، وطبعاً يتألم المؤمن الآن بمجرد أن يموت شخص في هذه أجهزة التواصل، ينشر فلان توفي، وقت الدفن والتشيع الوقت بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، والمؤمنون يتهيئون ويذهبون، وابن بنت رسول الله يبقى على الرمضاء موزع الأشلاء بلا موارات، نساء بني أسيد لما رأينا تلك الجثث أخبرنا رجالهن، جاء الرجال هموا بدفنهم ثم قالوا إن دفناهم، وسئلنا بعد ذلك أين القبور، قبر من وقبر من، ماذا نجيب؟ بينما هم واقفون متحيرين أجركم الله، وإذا بسواد من ناحية الكوفة أقبلت ابتعدوا عن الجثث يقولون رأينا رجلا جاء يتخطى الجثث وقف على جسد أنواره تسطع للسماء، وقف عندنا دوابتا وحسينا أجركم الله. ثم أنه أخذ يجمع أوصال أبيه جمع يديه المقطوعتين يقولون، ثم مشى في الميدان أخذ قطعة في يده تأملنا وإذا هي خنصر الإمام. أيوا حسينا. ثم أنه ذهب وانحنى مرة ثانية، بأي شيء أتى؟ أتى بالقطعة التي خرجت من جسد الحسين من السام المذلل، جمع أوصال الإمام ثم جاء إلى موضع سقوط الإمام. الله أكبر. أزاح ترابا فبان قبر محفور ولحد مشقوق. ليش يا مؤمن المكان غير اللي راح كربلاء؟ الله يبلغنا وإياكم الزيارة. يرى مكان المنحر ويرى الضريح مكان القبر، لأن الإمام لما سقط من على ظهر جواد ولما هجم الجيش على مخيم النساء، وزينب نادت وهي على التل: أخي حسين، إن كنت حياً فأدركنا، وإن كنت ميتاً فأمرنا وأمرك إلى الله. هنا الإمام قام ومشى خطوات وسقط على وجهه، ثم قام ثانية وسقط وثالثة وسقط إلى مكان المنحر. الإمام السجاد دفنه في موضع سقوطه من على ظهر جواد. أجركم الله، وضع يديه تحت ذلك الجسد قائلا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. صدق الله ورسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بنو أسد: دعنا نعينك على حمله. قال: إن معي من يعينني على حمل. الله أكبر. أبا عبد الله وضعه في لحده. في الرواية أنه سمع صوتا: بني علي والسد رضيع إلى جانبي. أجركم الله. بعدها أهل التراب عليه وهو يقول: أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة، أما الليل فمساد والحزن سرمد. نعم، بكي الإمام السجاد طيلة حياته على أبيه الحسين. وأنت أيها المؤمن في كل عام وفي كل ما تنوح على الحسين والحزن سرمد، إلى أن أو يختار الله دارك التي أنت بها، أو يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. والسلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أهال التراب عليه كتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول عطشانا غريبا. صح ونادي وحسينا. أجركم الله. ثم توجه الإمام إلى المشرعة إلى قمر بن هاشم، رأى جسد عمه، نادى: وعمه وعباس. شق له ضريحا، أراد حمله. قال بنو أسد: دعنا نعينك على حمله. قال: إن معي من يعينني. هذه كرامة لأبي الفضل، مواساة للحسين. وضعه بلحدم، أهال التراب عليه. نعم، ترك بني أسد يعينه أن يحفروا حفيرتين، وضع في الأولى الأنصار وفي الثانية بني هاشم، وجعل عليا الأكبر عند رجلي أبيه. يا سعد الله قلب أبو محمد السجاد، من عاد جهل والده من بين الأجساد، سبعين جثة اللي دفا أنا كلهم أوتاد، كلهم بلي أغسل حطهم بالحفير. شيخ العشيرة بارياب جثة بلا راد، حطوا وعلى صدر الطفل مخمود الأنف يم الشريعة جهز جنازة العباس أكبر جاسم في كتور شيخ العشيرة أراد أن يرحل تمسك به بنو أسد من تكون بالله عليك قال أنا إمامكم أنا علي بن الحسين ثم رجع إلى الكوفة وكانت زينب قلقة تنتظر إلى أين ذهبت يا بقية الماضي قال لها عمة الآن رجعت من دفن والدي صاحت زينب وأخاه وحسين إلى الآن لم يدفن أبوك تقل من الصبح للساكنت غايب وين سمعها وزادت أحزانه ودم سالت دموع العين يقل غبت عنك رحت يم جسم أبوي حسين أنا رحت لوالدي شبته ثلاثة أيام تركته يا عمه ودفنت جثته ورضيعين بالسهم مفطوم وسدت على صدره ولي تقل يا ابني يا ابني يا علي أنشدك يا علي نشدك يا ابني عادة الميت يصير على الترب خدة شلون دفنت أبوك حسين يا عم وراس ما عنده سمعها ويهل دمعه يقلها ومختلف وضعه يا عمه يا عمه بدال خد حسين صار على الترب نحره وبالله ارد نشدك ماي شربته يا دف بخيت قلبه لو دفا أنت حسين عطشا بالله يا دفا نردني اشدك رد علي عطشان خيل وشراب قطرة يوم اندفنته كان رشيت البنية بل كترد روحه ترى أهو مات عطشان بالله يا حفار القبور وسع مكانه وبهداي عن راس القلوب وبدشلع الزانه وقل خيتك شبعته مذله ومها عقب الخدر والصون تتودى هدي ما غسلوه ولا لفوه في كفن